وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة المباركة أصول السنة للإمام أبي بكر الحميدي المتوفى في سنة 2200 من الهجرة. قال الإمام الحميدي: وسمعت سفيان يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة: يا أبا محمد لا تقل ينقص. فغضب وقال: أسكت يا صبي، بل حتى لا يبقى منه شيء. أسكت يا صبي. نعم، عندي بين يدي صحيفة 84. أعيد الكلام. قال الإمام الحميدي: وسمعت سفيان يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة: يا أبا محمد لا تقل ينقص. فغضب وقال: أسكت يا صبي، بل حتى لا يبقى منه شيء. وهذا المعتقد هو الذي عليه العمل، وهو الحق، خلافا لأهل البدعة من الخوارج والمرجئة الذين يقولون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، بل هو جزء واحد. أما عند أهل السنة والجماعة الأدلة متواترة في القرآن وفي السنة على أن الإيمان يزيد، وليس هناك شيء يزيد إلا وهو ينقص بدلالة المعقول. واخد بالك؟ طيب، يزيد بماذا؟ قال العلماء: يزيد بالطاعات، وينقص بماذا؟ بالمعاصي. وقولنا الإيمان يزيد بالطاعات، الألف واللام للاستغراق، أي كل طاعة تؤدي إلى زيادة الإيمان. بس هنا شرط عندنا أن تكون الطاعة جاءت مستوفية الشروط والأركان، وجاءت بشرطيها العامة من الإخلاص والمتابعة. وكذلك كل معصية تؤدي إلى نقص في الإيمان. فإذا اعتقد المسلم هذا الاعتقاد ورسخ في قلبه تمام الرسوخ، قل أن يقصر في طاعة، وقل أن يشترئ على معصية. لذلك القوم الذين يتمسكون بأعمال القلوب ويتركون الهدي الظاهري تحت مسمى أنه من القشر، هؤلاء قوم اعتقادهم مخدوش. ولو فهموا حق الفهم أن الإيمان يزيد بكل طاعة وأنه ينقص بكل معصية ما قالوا هذه المقولة. ولله ورحمة الله على الإمام الحافظ ابن حجر حينما يقول: وينبغي على كل مسلم ألا يحتقر حسنة ولا يستصغر معصية، فإنه لا يدري ما الحسنة التي بها يثقل ميزانه وما السيئة التي تخفف ميزانه. لا ندري. يبقى إذا اعتقدت أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات، هتعمل أي طاعة بغض النظر بقى سنة أو فريضة إلى غير ذلك، أنت تريد أن يزيد إيمانك. كيف؟ بالطاعات. لا تستهين بأي طاعة جاء بها النص الصحيح في الكتاب أو في السنة. طيب، قال الإمام الحميدي: وسمعت سفيان. هنا أهمله، لكن تبين عندنا أنه ابن عيينة بما أردفه بعد قوله فقال له أخوه إبراهيم ابن عيينة. وسفيان هنا سفيان السابق في المقولة المتقدمة التي حكاها في مسألة القرآن، وقال سفيان وهو الإمام المشهور الثقة. وهذا القول عن الإمام سفيان صحيح السند إليه، وأخرجه أبو عمر العدني في الإيمان والأجل في الشريعة وابن بطة في الإبانة الكبرى واللكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، كلهم من طريق الإمام الحميدي به. ومسألة زيادة الإيمان ونقصانه تقدمت وتقدم الكلام عنها، وهذا التكرار منه تأكيد على ما تقدم تقريره، وكأنه يريد أن يلفت النظر إلى أن مخالفة الاعتقاد الصحيح في باب الصحابة وفي باب كلام الله عز وجل سبب رئيس لنقصان إيمان العبد. نعم، يعني لو اختل اعتقد الإنسان في الصحابة أو في القرآن ده مصيبة، يؤدي طبعا مش إلى، ممكن يؤدي إلى ذهاب الإيمان أو كان معه بعض الإيمان لا ينفعه. وكما قال: أسكت يا صبي، بل حتى لا يبقى منه شيء. أخرج اللكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة عن الإمام الأوزاعي أنه سئل عن الإيمان: أيزيد؟ قال: نعم، حتى يكون كالجبال. قال: فينقص؟ قال: نعم، حتى لا يبقى منه شيء. هؤلاء الأئمة، فكيف يليق بإنسان أن يخالف كلامهم؟ وعند ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة أن الإمام أحمد سئل عن زيادة الإمام ونقصانه قال يزيد حتى يبلغ أعلى السماوات السبع وينقص حتى يصير إلى أسفل السافلين السبع. يبقى يزيد وينقص. طبعا ده كل كلام أئمة السلف، والأدلة كما ذكرنا فيه إيه متواترة في كتاب ربنا عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وكان السلف يتواصون بالثبات على الحق، فقد روى اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة أن حماد بن زيد كتب إلى جرير بن عبد الحميد يقول له بلغني أنك تقول في الإيمان بالزيادة وأهل الكوفة يقولون بغير ذلك، أثبت على رأيك ثبتك الله. يعني بقول له أنت بتقول الإمام بيزيد وأهل الكوفة كلهم على غير كده، قال له أثبت ولا تغتر بكثرتهم. قال الإمام الحميدي رحمه الله والإقرار بالرؤية بعد الموت. مسألة أخرى. نعم لا حتى لا يبقى من الإيمان شيء، أي أنه يكفر بالله عز وجل. يبقى مقصد الإمام هنا في حالتين، ممكن يفعل من المعاصي المكفرات فأخرجته من الملة، فما بقي معه من بعض الإيمان لا ينفعه، من أجل ذلك قال لا يبقى منه شيء أي ينفعه. ها واضح يا إخواننا ولا أدى تاني؟ تاني بالنسبة للزيادة والنقصان، النقصان بينقص الإيمان، ينقص حتى لا يبقى منه شيء، لا يبقى منه شيء. يعني الرجل ده فعل فعلة كفرية نقض أصل إيمانه ومعه شيء من الإيمان، كالمبتدع البدع الكفرية أو من يفعل فعلة كفرية ويفعل بعض الطاعات، يبقى في هذه الحالة لا يبقى منه شيء، أي هذا الشيء الذي بقي معه لا ينفعه، لا ينفع. واضح يا إخوانا؟ قال الإمام الحميدي رحمه الله والإقرار بالرؤية بعد الموت. انتقل إلى مسألة أخرى من مسائل الاعتقاد ثبت الله عز وجل فيها أهل السنة على الحق وخلفهم في ذلك أهل البدعة والضلالة من الذين يقدمون العقل على النقل عند التعارض الظاهري. حرف الواو في قوله والإقرار حرف عطف والجملة معطوفة على ما سبقها، أي ومن أصول أهل السنة الإقرار برؤية الله بعد الموت، أي في الآخرة، في الآخرة. والكلام عن هذه المسألة من وجوه. الوجه الأول، أهل السنة مجمعون بأن المؤمنين يرون الله تعالى بأبصارهم عيانا من غير إحاطة، انتبه، من غير إحاطة. وقلنا قبل ذلك برضو نعيد تاني، رؤية فقط ورؤية وإحاطة، واخد بالك؟ أنا نظرت إليك وأنت واقف أمامي، جبتك من راسك لساسك ومن يمين وشمال عرفتك على طول، واخد بالك؟ يبقى رأيتك وأحط بك، أحط بك يعني نظري أحاط بك. وممكن تقع الرؤية ولا تقع الإحاطة، نظرت إليك من ثقب الباب فوقعت عيني على أنفك أو على وجهك أو على صدرك، يبقى رأيتك وما أحط بك. واضح يا إخوان؟ كذلك ولله عز وجل المثل الأعلى، المؤمنون يرون ربهم عز وجل بأبصارهم عيانا في الجنة من غير إيه؟ إحاطة، من غير إحاطة. نعم؟ ده الدليل عليه يا شيخ تامر، من وضوحه لا يحتاج إلى دليل، لأن الله عز وجل من صفات الكمال والجلال ألا يحاط به. أصل لو أحطنا بربنا عز وجل يبقى تحيز، يبقى بصبح له إيه؟ شفت ربنا كله، وده شيء يا إخوانا مرفوض جملة وتفصيلا وعقلا ونقلا وعرفا. الإحاطة بالمولى عز وجل من لوازمها وصف الله عز وجل بالنقص، أنه يحاط به. ما هو الحد له حد ولا ندل عن كيفية الحد شيء، ما احنا قلنا إثبات صفة الحد من لوازم كونه ايه؟ بائن من خلقه. واضح يا اخوانا؟ فعدم الإحاطة امر يعني من بيانه لا يحتاج الى دليل. نعم. ها لا تدركه الأبصار، إدراك أحاطة. وبعد دخولهم الجنة كما يرى القمر ليلة البدر والشمس ليس دونها سحاب. وقول الشارح كما يرى القمر، كاف التشبيه هنا للرؤية وليست للمرء. والأدلة من الوحيين، إيه المعنى بالوحيين؟ الكتاب والسنة. يعني بعض إخواتنا هنا شيعة رسالة بتقول ألا يحمل قوله رحمه الله لا يبقى منه شيء، أنه لا ينتفي إلا اليسير الذي يكون به داخل دائرة الإسلام، وإلا لو انتفى الإيمان لا يبقى فيه شيء كما ذكر ولم يكن مسلما. خذوا بالكم معايا، الله يبارك فيكم. الإيمان بيقول إيه؟ يزيد حتى يكون مثل الجبال. دي مسألة منتهية ولا فيها تفصيل؟ واضح. تنو يزيد إيمانه، إيمانه الحاد ما أوشك أن يدرك أبا بكر الصديق. كويس. طب ينقص؟ بينقص الإيمان، كل المعصية تنقص في الإيمان. طب كلمة لا يبقى منه شيء، لا يبقى منه، هاء الضمير عايدة على إيه؟ أحسنت، لا يبقى منه شيء. هنا بقى احتمالية توجيه الدليل، لا يبقى منه شيء البتة، يبقى كفر. وده وارد ولا مش وارد؟ وارد. ايه المانع يعني واحد يتنى يعمل معاصي، معاصي كل معصية ترفع عنه ايه ركن من اركان الايمان حتى لا يبقى منه شيء؟ او ممكن لا يبقى منه شيء ينفعه، او ممكن لا يبقى منه شيء نفي عنه ونقص منه الايمان الواجب وبقى منه شيء يسير. يبقى كل حالة بحالتها، ولكن المعتقد ايه؟ ينقص ولا ما ينقصي؟ بس ده العدد التصرف، ان الايمان ينقص. واخد بالك يا اخي الفضل؟ هذا والله عز وجل اعلى واعلم. طيب، بدأ الإمام الشارح يأتي بالأدلة على ثبوت الرؤية. قال ويقول جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم كما فسره بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نقولنا قبل ذلك التفسير بالمأثور له ثلاثة أنواع: تفسير القرآن بالقرآن، يعني آية جاءت مجملة ربنا سبحانه وتعالى ذكرها مفصلة في موقف آخر انتهينا. بعد ذلك تفسير القرآن بالسنة بحديث خير البرية صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك تفسير القرآن بأقوال الصحابة. فقد جاء في الحديث الذي خرجه مسلم في الصحيح من حديث صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم. والله يا أخوانا لو لم يكن من النعيم في الجنة إن أن الله يكلم أهلها لكفى به نعيما، يطرق من أجل الوصول إليه كل نعيم في الدنيا بل أقل. تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار، نسأل الله لنا ولكم ذلك برحمته سبحانه وتعالى. قال من القائل؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت. فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. وأخرج مسلم أيضا من طريق أخرى عن صحيح وفي آخره زيادة ثم تلا هذه الزيادة للذين أحسنوا الحسنى. حسنى يعني إيه هنا؟ الجنة. وزيادة ايه هي الزيادة؟ النظر الى وجه العز. وروى الامام الطبري في جامع البيان وغيره عدة روايات عن ابي بكر الصديق وحذيفة وعن غيرهما تفسر بان الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر الى وجه الله الكريم. وبين شيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه حاد الارواح عند آية وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة وجه الدلالة في الآية على الرؤية، فقال وجه ذلك أن إضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية وتعديته بأداة إلى الصريحة في نظر العين وإخلاء الكلام من قرينة تدل على أن المراد بالنظر المضاف إلى الوجه المعدب إلى خلاف حقيقته وموضوعه، صريح في أن الله أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى نفس الرب عز وجل. كلام ده ذل فيه بعض أهل البدع من الخوارج والمعتزلة لاتباعهم الهوى وتقديمهم العقل وجهلهم بلغة العرب. ومن أدلة السنة في هذا الباب ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة أن ناسا قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإنكم ترونه كذلك، يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه. الحديث طبعا حديث الجهنميين، حديث طويل. يقول في هذا الحديث نص صريح منه صلى الله عليه وسلم في إثبات رؤية المؤمنين ربهم جل وعلا يوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بمراد الله جل وعلا. وحكى إجماع أهل الحق على هذا الاعتقاد الحافظ عبد الغني المقدسي في كتابه الاقتصاد في الاعتقاد، فقال وأجمع أهل الحق واتفق أهل التوحيد والصدق أن الله تعالى يرى في الآخرة كما جاء في كتابه وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى المسألة ما قالتش عاوزة كلام ثاني، نقل الإجماع الإمام والمسألة منتهية. الوجه الثاني أي في الكلام عن هذه المسألة كما قال الشارع، إن أهل البدع لا يفترون عن من التشغيب على أهل الحق في الحق الذي يعتقدونه ليصدوا الناس عن الحق وعن سبيل الهدى. فلهذا ذكر الحافظ الحميدي هذه المسألة هنا تنبيها وتذكيرا بالاعتقاد الصحيح وتحذيرا من مخالفته والقول بضده كما قالت الجهمية أو المعتزلة ومن نحى نحوهم في هذه المسألة، وهي إنكار رؤية الله جل وعلا في الآخرة. فمما شغب به أهل الأهواء في باب الرؤية استدلالهم بالمتشابه من الآيات، لأن السائلين ليردوا المحكم منها، وهذه من طرائق أهل الأهواء. قال الله عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فاستدلوا ببعض النصوص ظنا منهم أنها لهم مع أنها عند التحقيق عليهم لا لهم كما سيرد. فمن ذلك قوله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وكقوله جل وعلا حكاية عن موسى عليه الصلاة والسلام قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. والحقيقة أن هذه الآية الثانية هي من أقوى أدلتهم. هي الضمير عائد على مين؟ أهل البدعة. فقالوا إن لن في قوله تعالى لن تراني تفيد التأبيد، فالله جل وعلا لا يرى. طيب اكتب كده في الهامش، والأصل أن لن إذا دخلت على المضارع لا تفيد النفي على التأبيد. إلا إذا احتف بها قرينة تدل على ذلك. إلا إذا احتف بها قرينة تدل على ذلك. مثال ذلك قوله تعالى إن الذين يدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. يبقى هنا القرينة ان هم الخلق، والله عز وجل تفرد بالخلق، فدلت لن هنا على التأبيد لا لأصلها بل للقرينة. معايا يا اخوانا؟ بل للقرينة، انتبهوا كويس. يبقى لن في الأصل تفيد النفي على التوقيف مش على التأبيد، واخد بالك؟ طيب متى تفيد على التأبيد؟ إذا حفت بها قرينة. القرينة هي كلمة إيه؟ يخلق، لأنه لا خالق إلا الله عز وجل، فدل على أن لن هنا تفيد التأبيد لا بأصلها بل بالقرينة. يقول الشيخ: وقبل الجواب عن هذه الشبهة أقول هذه المسألة العظيمة، مسألة الرؤية، تكلم فيها العلماء، فمنهم من أفرد الكلام عليها بالمؤلفات بجمع النصوص الواردة في إثبات الرؤية، كالحافظ الدارقطني رحمه الله ألف رسالة في الرؤية، وكذا الحافظ ابن النحاس وغيرهما، وهذا الجمع فيه تقرير الحق والرد على من قرر خلافه. ومن أهل العلم من ضمن الحق في هذه المسألة في مصنفات جامعة للسنة، كالإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما، وأبو داود في سننه، وغيرهم من أهل العلم والفضل. ويضاف إلى ذلك أن كل من كتب وصنف في اعتقاد أهل السنة ولو رسالة مختصرة كالإمام الحميدي هنا، نبه على هذه المسألة وقررها ورد ما أحدثه أهل البدع من إنكار رؤية الله عز وجل. ثم نأتي إلى الجواب عما استدلوا به. فنقول قبل الخوض في الجواب لابد من التنبيه على القاعدة المقررة عند أهل العلم، وهي أن المتشابه من النصوص يرد إلى المحكم، ولسه كلمة فيها من شوي. والمحكم في هذا الباب هو ما تقرر بيانه وتقدم ذكره من بعض النصوص من الكتاب والسنة، وهو الذي أجمعت عليه الأئمة كما مر، اللي هو ثبوت الرؤية بالنصوص، اللي هو للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. فما كان من النصوص ظاهره يخالف النصوص المحكمة والإجماع وجب رده إلى المحكم منها ليتضح الأمر ويسلك المرء سبيل العلماء الراسخين. فأما الآية الأولى وهي من سورة الأنعام، وهو قوله: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، لا حدة لهم فيها، لأن نفي الإدراك، انتبه، في قوله لا تدركه الأبصار لا يستلزم نفي الرؤية، وده أهم شيء. نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية، بل تقع الرؤية ولا يقع الإدراك. يقول: فالأبصار تراه من غير إحاطة فلا تحيط به رؤية، كما أن العقول تعلمه سبحانه ولا يحيطون به علما. وقال شيخنا العلامة محمد أمان في كتابه العظيم الصفات الإلهية في ضوء الكتاب والسنة: هذه الآية من أدلة نفات الرؤية. هذه الآية ما الذي يعنيه؟ آية الأنعام من أدلة نفات الرؤية، إلا أن بعض المحققين يرى، ورأيه هو الصواب، أن الآية دلالتها على جواز الرؤية أوضح، بل لا تدل على امتناع الرؤية إلا بنوع من التكلف والتحريف، بنوع من التكلف والتحريف. واحنا قلنا قبل ذلك التحريف ضابطه صرف اللفظ عن معناه الظاهري بغير قرينة ولا على وجه تحتمله لغة العرب. تحريف صرف اللفظ عن ظاهري بغير قرينة ولا وجه تحتمله لغة العرب، ده اسمه تحريف مش تأويل. التحريف صرف اللفظ عن معناه الظاهري بغير قرينة ولا وجه تحتمله لغة العرب. طيب كيف تدل على الجواز وعلى عدم جواز الرؤية بالتكلف والتحريف؟ قال: لأن الله تعالى ذكر هذا الخبر في سياق التمدح، التمدح وأن العدم المحض ليس فيه مدح لأنه ليس بكمال، وإنما يكون العدم مدحا إذا تضمن أمرا وجوديا مثل تمدحه سبحانه بنفي السنة والنوم لأنه يتضمن كمال القيومية، ونفي الموت لأنه يتضمن كمال الحياة. اكتب في الهامش: والمعتقد الصحيح في الصفات السلبية، والمعتقد الصحيح في الصفات السلبية نفيها عن الله مع اعتقاد كمال الضد. والمعتقد الصحيح في الصفات السلبية نفيها عن الله مش بس ولكن مع اعتقاد كمال الضد، يعني حي لا يموت أنفي عنه صفة الموت مع اعتقاد كمال إيه؟ كمال حياته، وهكذا في كل الصفات. يقول: بنفي السنة والنوم لأنه يتضمن كمال القيومية، ونفي الموت لأنه يتضمن كمال الحياة، وهكذا في جميع الصفات السلبية التي تمدح الله بها تتضمن أمرا وجوديا. كلمة أمرا وجوديا اللي هو اعتقاد كمال الإيه؟ اعتقاد كمال الضد. افتح كده قوس جنبها: والمعنى المراد اعتقاد كمال الضد. ففي هذه المسألة انتبهوا، إنما تمدح الله بعدم إدراك أبصار العباد وإحاطتهم به لا بعدم الرؤية. نعم، واضح. يبقى المصطفى تعالى مدح نفسه، موجود اهي، مدح نفسه بإيه؟ بأن العباد لا يحيطون به قط، واخد بالك، أي بالرؤية وكذلك بالعلم، ولم يتمدح بعدم الرؤية. احنا قلنا قبل ذلك كون ان الشيء الموجود لا يرى قط ده وصف قدح. لذلك الامام ابو الحسن الاشعري في رسالته الابان عن اصول الديانة اتكلم في هذه المسألة كلام ماتع، فارجع اليه، بس ولكن ارجع مع الشرح، اما من غير الشرح ممكن تتكعبل، ممكن ويستثنى من ذلك القليل يعني. فقوله في هذه المسألة: إنما تمدح الله بعدم إدراك أبصار العباد وإحاطتهم به لا بعدم الرؤية. انتبه، لأنه لو كان لا يرى لشارك سبحانه العدم، مفهومة؟ ما الشيء الذي لا يرى؟ العدم، بس خلاص العدم. عاوز بقى تقول ربنا لا يرى خالص كده، يبقى انت وصفته بالعدم، وهو الذي لا يرى. ومشاركة العدم ليست بكمال وليس فيها مدح، بل في ذلك من الانتقاص ما لا يدركه النفاة لجهلهم أو تداهلهم. وإذا كان من الواجب تنزيه الله عن مشاركة أي مخلوق موجود ومشابهته فيما يختص به ذلك المخلوق، فكيف يستثير النفاة مشاركة الله للعدم الصرف في خصائصه وهو عدم الرؤية؟ والله المستعان. وأما الآية الثانية وهي من سورة الأعراف، فبالتأمل فيها يظهر جليا، يظهر جليا أنها لا تدل على نفي الرؤية، بل تدل على إثباتها وبيان ذلك من وجوه. شوف، تخيل بقى، شوف أهل السنة بيعملوا إيه. هو جاب آية يستدل بها على عدم الرؤية، أهل السنة قالوا له: لا، ده احنا هنستدل بها على ثبوت الرؤية. واخدين بالكم يا اخوانا؟ ودي من البراعة، يعني واحد يجيب لك فقه الواقع على إثبات التحزب، أنت تقول له: لا، فقه الواقع سنتين ما جاش إلا الخراب. معايا مشايخ؟ يقول: وبيان ذلك من وجوه. أولا، لا يظن بكليم الله موسى عليه الصلاة والسلام وهو أعلم الخلق بالله في ذلك الوقت أن يسأل الله ما لا يجوز عليه أن يسألهم. نعم، لأن هذا ينفي عصمتهم. إذن علم موسى عليه وعليه الصلاة والسلام أن هذا مما يجوز عليه سؤال ربه فسأل، يبقى المسألة ما فيش فيها مخالفة شرعية. الوجه الثاني أن الله جل وعلا لم ينكر عليه سؤاله لما قال ربي أرني أنظر إليك، كما أنكر على نوح لما سأله نجاة ابنه. انتبهوا، ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك. أنكر أم لم ينكر؟ أنكر. يبقى لو كان سؤال الرؤيا لا يجوز أو أنه لا يقع لقال له ربنا عز وجل يا موسى سألت ما ليس لك به علم، أو سألت أمرا لا يجوز أو لا يقع. فلما لم يقل ذلك دل على أن ثبوت الرؤيا جائز ومحتمل. فعدم الإنكار دل على أنه إنما سأله ممكنا لا مستحيلا. الوجه الثالث أن الله جل وعز قال لموسى لن تراني، ولم يقل إني لا أرى أو لا تجوز رؤيتي أو لست بمرئي ونحو ذلك، وفرق بينها. وبهذا نعرف أن الله تعالى يرى في الوقت الذي يريد سبحانه أن يرى فيه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فظهر أن موسى سأل ربه أمرا ممكنا. الوجه الرابع أن الرؤية المنفية هنا هي الرؤية في الدنيا لا الرؤية في الآخرة، ولذا قال الحافظ الحميدي هنا والإقرار بالرؤية بعد الموت. ومما يدل أيضا على أن الرؤية المنفية هي الرؤية في الدنيا قول الله جل وعز في الآية نفسها لموسى ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يستطيع ولا يثبت للتجلي في هذه الدار الدنيا، فكيف بالبشر المخلوق من ضعف. إلا أن الله تعالى سيمنحهم قوة تمكنهم من الثبات أمام تجليه فيرونه عيانا بأبصارهم دون إحاطة، وهذا هو الذي فهمه الصحابة وأئمة الدين. لذا قال المصنف الحميدي هنا والإقرار بالرؤية بعد الموت، أي أن الرؤية لا تكون في الحياة الدنيا وإنما بعد الموت، فيقوم الناس لله رب العالمين. الوجه الخامس أن الله جل وعز أثبت في كتابه أنه كلم موسى فقال وكلم الله موسى تكليما، وناداه جل وعز فقال وناديناه من جانب الطور الأيمن، فناداه وكلمه جل وعز، فمن جاز عليه التكلم والمناداة وأنه يسمع مخاطبة كلامه بلا واسطة فرؤيته أولى بالجواز. ودي مهمة جدا مهمة. طيب يقول الله عز وجل كلم موسى وناداه، النصوص وردة، فمن جاز عليه التكلم أن يكلم ويكلم والمناداة وأنه يسمع مخاطبه كلامه بلا واسطة فرؤيته أولى بالجواز. لكن هنا بقى جزئية كده انتبه إليها، لا يلزم من الكلام ثبوت الرؤية. وضحت؟ اكتبوها معلش. لا يلزم من ثبوت الكلام ثبوت الرؤية، لا يلزم، لقوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. أو يرسل رسولا، الآية. ولكن هنا بيقول إيه؟ أن هذا الذي ثبت أن الله عز وجل كلمه ويسمع مخاطبه بلا واسطة، لذلك في قصة احتجاج آدم وموسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، من جملة ما قاله آدم وسيدنا النبي هو الذي قص علينا الأمر، وهذا من باب الإخبار. قال آدم لنبي الله موسى: أنت الذي كلمك الله عز وجل ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه. طيب ما الرسول بين الله عز وجل وبين نبي الله موسى؟ الكلام، الكلام. فدل على أن كلام الله غير مخلوق، وضحت أهو. ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه. طيب الرسول كان إيه؟ الكلام. يبقى الكلام غير مخلوق، واضح يا إخواننا ديت. فهنا يقول إيه؟ أن من جاز عليه التكلم، التكلم والمناداة، وأنه يسمع مخاطبه كلامه بلا واسطة. لما نبي الله موسى كلم ربنا عز وجل، كان في واسطة بينهما، ولا كان سيدنا موسى بيسمع كلام الرب مباشرة؟ ولكن نبي الله موسى ما جاء عنه خبر في كيفية الكلام وكيفية الصوت لا ندري. وكذلك ربنا عز وجل كلم نبينا في المعراج، ولكن ما جاء الخبر عن كيفية الكلام ولا كيفية الصوت ولا كيفية العروق، ولكن ثبت الكلام. واضح يا اخوانا؟ يقول: وأنه يسمع مخاطبه كلامه بلا واسطة، فرؤيته أولى بالجواز. الوجه السادس في قوله جل وعلا: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، دليل على تجليه عز وفي علاء للجبل. فإذا جاز أن يتجلى تعالى وتقدس للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب عليه، كيف يمتنع أن يتجلى سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أو لأوليائه في الجنة أو في يوم القيامة؟ نعم، ما الذي يمنعه؟ لا شيء. الوجه السابع، قال شيخنا العلامة محمد أمان رحمه الله: أما دعوى المعتزلة وشيعتهم بأن لن تدل على التأبيد فدعوى باطلة. انظر، تأباها اللغة، تأباها اللغة. عشان كده بقول لك دايما كل المبتدعة يجهلون أو تجاهلوا اللغة، فهذا ينحرفون في المعتقد. فإن لن إنما وضعت لنفي المستقبل، فأما التأبيد انتبه فإنما يستفاد من قرائن خارجية وهي التي تفيد التأبيد بنفسها، وهي لا تفيد التأبيد بنفسها، كما قال ابن هشام في أوضح المثالب: ولن وهي لنفي سيفعل، أي لنفي المستقبل، ولا تقتضي تأبيد النفي ولا تأكيده، خلافا للزمخشري. وفي هذا يقول ابن مالك في كافيته: ومن يرى النفي بلا مؤبدا فقوله أردد وسواه فاعضض. ده في ابن مالك. فمحاولة تأبيد النفي بلا محاولة جهمية مغرضة، ولكنها غير ناجحة بل مردودة كما قال ابن هشام. ولعل في هذا القدر كفاية، وإن الحق ألا دليل لهم في هاتين الآيتين كما ظهر بينهم في هذه الوجوه التي تقدمت وغيرها مما ذكره أئمة أهل السنة في أجوبتهم عن تشغيب المعتزلة ومن يقول بقولهم، والله الموفق. ونقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى قبل منا ومنكم صالح الأعمال.